بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. وهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب سجود التلاوة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. قال: باب السجود التلاوة. سمي سجود التلاوة لأنه يعني يسجد عند قراءة القرآن، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. وهذا الحديث أن النبي كان يقرأ القرآن يعني على أصحابه صلى الله عليه وسلم، ثم كان إذا مر بآية فيها سجدة سجد. يقول: نسجد معه، يعني الذين يستمعون إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في غير الصلاة. يقول: نسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكان لجبهته من شدة الزحام، لأنهم جالسين يعني حول النبي صلى الله عليه وسلم وترصون تزاحمون دائرة حول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقرأ، وعندما يأتي للسجود يكون متزاحمين، يقول: أحدنا ما يذكر مكان يعني يسجد فيه. هذا أول الحديث فيه دليل على أن يعني سجود التلاوة يكون في خارج الصلاة كذلك، أنه يسجد في الصلاة وسيأتي، وأنه يسجد خارج الصلاة، وأنه يجب على القارئ أن يسجد وعلى المستمعين أن يسجدوا، لأن القارئ يكون بمثابة الإمام. وسيأتي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يعني يقرأ عندهم قارئ فأتت إلى السجود فقال له: اسجد لنسجد معك فإنك الآن يعني إمام. فالقارئ القرآن الذي يقرأ القرآن يكون بمثابة الإمام، فيجب أن يسجد أولا، ويسجد من يسمع يعني الاعتراض. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، حتى يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. وقال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرا. الحديث الأول حديث ابن عمر هو نفس الحديث السابق، حديثه السابق، غير أن فيه في غير صلاة، يعني في جلسة غير الصلاة، أن النبي كان يسجد وهو يقرأ القرآن في غير صلاة، يقول: ثم نسجد معه، نتزاحم عنده سجود حتى ما يجد أحدنا مكانا في الحسن. هذا يدل على أنه يجب أن يسجد حتى لو كان المكان ضيق، فإنه ينبغي أن يعني يترص ويسجد الإنسان في الموضع. أما الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي يقول: سمعت النبي يقرأ بالنجم سورة النجم، والنجم إذا هوى، وفي آخرها السجدة، فاسجدوا لله واعبدوا. يقول فسجد النبي وسجد من حوله إلا شيخا يعني جالس، فأخذ كفا من تراب ووضعه على جسده وقال يكفيني هذا، يعني يكفيني ألا أضع. طبعا هذا كان في مكة، وكان النبي يقرأ وحوله ناس مسلمون وناس كفار، وهذا كفار تجد معهم، وهذا الرجل كان كافرا ولم يسجد وقال هكذا يعني يكفيني فقط أن أخذ شيء من حصى التراب وألصقه بجبهتي وقال يكفيني هذا. قال ابن مسعود فرأيته بعد ذلك مات كافرا، يعني لم يهده الله تبارك وتعالى الإسلام. في ناس من يسجدوا مع الرسول وخلوا كفار، هداه الله تبارك وتعالى الإسلام، هذا لم يهده يعني مستكبر. وسجود الكفار يعني في سجود التلاوة هذه يقرأ النبي من عظمة القرآن، يعني سجدوا لعظمة القرآن، وفيها أن في آخر هذه السورة في هوائيه أنه أهلك عادة أولا ثمون فما أبقى ثمون وحما قبلهم كانوا هم أظلم وأطوى من تلك الأهوى وغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى حذفة الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة. من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله وأعبدوا. فهذا الوعيد الشديد في هذه السورة وفيها الأمر بعد ذلك السورة. قال سجد النبي في هذه الآية آية النجم وسجد من حوله إلا هذا يعني المحروم هذا الكافر الذي أخذ كفا من تراب. وابن مسعود يقول شوف بعدين رأيت بعدين أنه مات كافر. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن قصيفة عن ابن قصيف عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. وقال حدثنا هذا حديث يعني عطاء بن يسار التابعين ويسأل زيد بن ثابت الأنصاري، وزيد بن ثابت هو كان أقرأ الصحابة أو من أقرأ الصحابة، وهو الذي جمع القرآن والذي أتقنه كل أخوة وأخوة عمر جمع القرآن كله في مكان واحد. يقول عطاء أنا سألت زيد عن القراءة مع الإمام فقال لا يقرأ في شيء، يعني هل يقرأ مع الإمام في الصلاة فترة الفاتحة؟ فقال له قال ما يقرأ مع الإمام شيء لا الفاتحة ولا غيره. يقول وزعم يعني ليس يقول عطاء أيضا بأنه أن الزيد يقول أن النبي قرأ النجم في الصلاة ولم يسجد هذه السجدة، فدل هذا على أنه يعني جواز أن السجدة ليست حكم وفرض واجب، وأنها إنما هي على الاستحمام. وحديث ابن مسعود كان في مكة وكان النبي يقرأ خرج الصلاة وسجد في النجم، وأما هذا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه النبي يقرأ بها في الصلاة ولم يسجد هذه السجدة، فدل هذا على أن السجدة هنا ليست حتم يعني في الصلاة وإنما هي تبقى على السجدة. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ له إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجد فيها. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أنه فرغ يعني لأصحابه بالسماء انشقت وفيها سجدة فسجدت، وقال للمصلين معه وقال لهم يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد هذه السجدة وفيها السماء انشقت وأذنت ربها وحقت إذ الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم قال الله فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فسياق الآيات بأن الذين لا يسجدون هؤلاء هم الكفار، هذا الحديث عنه، فما لهم لا يؤمنون من الكفار، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فسجود أبي هريرة وأخبره أن النبي سجد هذه السجدة أن هذا إذا كان نعم الله تبارك وتعالى على الكفار أنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فكذلك يجب على المؤمنين إذا قرئ عليهم القرآن أن يسجدوا. وعلى كل حال الشاهد أن النبي سجد في آية الانشقاق، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وإن كان هذه خبر وليس أمر، لأن هذا في بعض أهل العلم يقول أن السجود إنما هو سجود التلاوة إنما هو عن الأمر بالسجود، مثل فتح الليل فيها فاسجدوا لله واعبدوا، أما هذا خبر يعني خبر عن الكفار أنهم لا يسجدون، وصحيح أنه يعني أن فيها سجدة، وإن كانت إخبار عن الكفار وعن فعلهم وموقفهم إزاء القرآن، لكن المؤمنون أحق لأنهم إذا قرئ عليهم القرآن أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن الأوزاعي قال وحدثنا محمد بن المثنى وحدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. نعم، هذا حديث أبي هريرة هنا بهذا الرواية فيه إضافة أنه سجدنا مع النبي في إذا السماء انشقت، وكذلك يقرأ باسم ربك، فيقرأ باسم ربك في آخر السورة كلا لا تطيعه واسجد واقترب. فهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر للنبي، إذا لم يكن خاصا به فهو أمر للأمة كذلك. الشاهد أن هذه السجدة كذلك، أخبر أبو هريرة أن النبي سجد في السجود الذي في سورة إخرى كلا لا تطيعه، اللي هو هذا الكافر الذي رأيت الذي ينهى عبده إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، رأيت إن كذب وتولى، كلا لئن لم ينتهي، وهذا الكافر أبو جهل فنسعى بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية، فندعو الزبانية كلا لا تطيعه هذا الكافر واسجد لربك واقترب. وطبعا سبب النزول في هذا أن يعني أبو جهل قال أنا هذا شوف النبي يضع شوف محمد يضع يعني جبهته على الأرض ويصلي عند الكعبة لأن رأيته يفعل ذلك فأطعنا على عنقه، يعني إذا شفت بالشكل هذا يعني أدوس على يعني على رقبته. فالله سبحانه وتعالى أنزل فيه هذا وقال كلا لا تطع واسجد لربك واقترب. فالسجود اعظم يعني اوضاع العبد نحو ربه، اقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد اليه، وهو اسجد واقترب. فهذا اقتراب يعني قرب حقيقي وتقرب الى الله تبارك وتعالى باشرف الاعمال وهو السجود. نعم، اذا فيها سجده هذه كذلك سجود اقرا السجده. نعم. قال وحدثنا محمد بن روح اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الاعرج مولى بني مخزوم عن ابي هريره انه قال سجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيه اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك. قال وحدثني حرمله بن يحيى حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثله. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره رضي الله عنه صلاه العتمه فقرا اذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجده؟ فقال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه واله وسلم فلا ازال اسجد بها حتى القاه. وقال ابن عبد الاعلى هذا يعني معترض على هريرة رضي الله تعالى عنه حديثنا أبي هريرة أن رجل أنه سجد معه أنه صلى معه صلاة العتمة هي صلاة العشاء فسجد في السماء انشقت فاعترض عليه وقال له ما هذه السجدة؟ السؤال ما هذه السجدة فيها نوع من الاستيجان والاستغراب ليس الاستفهام ما يستفهم. فقال له أنا صليت بها يعني خلف أبي القاسم سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد يعني فيها حتى ألقاه يعني حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا على سنته. فهذا كلامه هنا على من أنكر عليه يعني كلام أبي هريرة على من أنكر عليه لماذا يسجد يعني هذه السجدة هو ظنه أنه ليس فيها سجد في السماء انشقت فما لهم منه إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فقال له أنا سجدت فيها خلف النبي خلف القاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. وقال لا أزال أسجد بها حتى يعني لا أزال إذا صليت يعني وقرأت إذا السماء انشقت سجدت فيها حتى ألقى النبي يعني يوم القيامة. نعم. وقال ابن عبد الاعلى فلا ازال اسجدها. فلا ازال اسجدها واسجد بها. نعم. قال حدثني عمرو الناقد حدثنا عيسى بن يونس وقال وحدثنا ابو كامل حدثنا يزيد يعني ابن جريح قال وحدثنا احمد بن عبده حدثنا سليم بن اخبر كلهم عن التيمين بهذا الاسناد غير انهم لم يقولوا خلف ابي القاسم صلى الله عليه واله وسلم. قال وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عطاء بن ابي ميمونه عن ابي رافع قال رايت ابا هريره رضي الله عنه يسجد فيه اذا السماء انشقت فقل تسجد فيها؟ قال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة قل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم. نعم، هذه الرواية وفيها ابن اعتراض أبي رافع على أبي هريرة قل تسجد فيها يعني تسجد في هذه السورة. فقال له رأيت خليلي يعني يسجد بها يعني بخليلي رسول الله قال له يعني من خليلي ضمن خليلي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال فيها قال له قال رئيساب القاسم ادخلي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. نعم. قال الإمام النووي في الشرح قوله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، وفي رواية فيمر بالسجدة فيسجد بنا في غير صلاة فيها إثبات سجود التلاوة، وقد أجمع العلماء عليه، وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب ليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض. اصطلاح أبي حنيفة في التفريق بين الفرض والواجب، عندهم الفرض ما ثبت يعني بدليل قطعي مثل القرآن أو حديث متواتر، وأما الواجب فهو ما ثبت عندهم بدليل ظني. هذا اصطلاح على كل حالات الأحناف. الشاهد من يعني نقل الإمام النووي الآراء بالعلم أن سجود التلاوة كله مستحب عند الشافعية وغيره، إلا الأحناف فإنهم يرون وجوده. يبدو أن الصحيح هو الوجوب. الصحيح إن شاء الله هو الوجوب. نعم. وهو سنة للقارئ والمستمع له. نعم. سنة للقارئ والمستمع له، أما المستمع إذا سرد القارئ يجب أن يسرد قولا واحدا هذا، لا يجب أن يخالف. يعني من يسمع التلاوة فإذا رأى القارئ يسجد وجب على المستمع أن يسجد، وإلا كان في هنا يعني استعلاء على الأمر، وفي نوع من الاستعلاء على الأمر الإلهي، خاصة أن إمامه سجد، فإمامه يعني القارئ هو إمام المستمعين، فإذا سجد يجب أن يسجد. نعم. ويستحق أيضا للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي. وقوله فيسجد بنا معناه يسجد ونسجد معه كما في الرواية الأولى. قال العلماء إذا سجد المستمع لقراءة غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به، بل له أن يرفع قبله، وله أن يطول السجود بعده، وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ، سواء كان القارئ متطهرا أو محدثا أو امرأة أو صبيا أو غيره. هذا كله في مستمع، يعني المستمع أولا يقول ما يرتبط ب يعني بداية السجود عند القارئ ونهايته، فلو سرد بعده أو سرد قبله، وإذا أطال يعني قام القارئ أطال، يبلغ الله أعلم أنه لا يسبقه، لأنه يعني يجبر أن يصيعه. وهل يسجد في غير وضوء إذا كان المستمع غير متوضئ؟ في أنه يسجد، وأنه لا يشترط فيه يسجد التلاوة في وضوء. نعم. ولأصحابنا وجه ضعيف أنه لا يسجد لقراءة الصبي والمحدث والكافر، والصحيح الأول. قوله عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا، هذا الشيخ هو أمية بن خلف وقد قتل يوم بدر كافرا ولم يكن أسلم قط. وأما قوله وسجد من كان معه فمعناه من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين والجن والإنس. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره حتى شاع أن أهل مكة أسلموا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وكان سبب سجودهم فيما قاله ابن مسعود رضي الله عنه أنها أول سجدة نزلت. قال القاضي رضي الله عنه: وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شيء. هذا صح. أن هذه القصة التي بعض رجال الإخباريين، وهذا الإخباري يعني الناس ينقلوا كلها أخبار بدون أي لا أسانيد ولا شيء صح، وذكروا هذول الإخباريين أن سبب سجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذه سبب سجود المشركين معه أنه هو يقرأ ويقرأ ويسمع له، يعني هؤلاء المشركون وكان في فناء الكعبة، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى على لسانه من غير أن يعني يقصده، وإنما شيء جرى على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. الغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق هو الطائر أشبه بالبجعة، طائر أبيض من طيور الماء، سموه المصريين أبو قردان، هذا الطائر أبيض، فقالوا أن يشبه الملائكة بالغرانيق، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن شفاعة الملائكة ترتجى، فقالوا خلاص هذا محمد يعني ترضى عن آلهتنا، فلما سجد بالسجدة سجد معه. قصة مخترقة مكذوبة، وهي من وضع أو من رواية هؤلاء الإخباريين بدون شيء، وليست بصحيحة، وأن المشركين الذين كانوا مع النبي في قراءته للنجم إنما سجدوا لوعيد القرآن ولعظمة القرآن، وسجد من سجد معه أكرمه الله للسجود. وفي بعض الناس ابن مسعود قال انه أمية أبي بن خلف، وهذا قتل، كان من أعلى أعداء الناس في الرسول صلى الله عليه وسلم، فقتل كافرا يوم الرجل. نعم، الشاهد أن قصة الغرانيق قصة مكتوبة، وهنا الإمام النووي قال يعني قالها الإخباريون. الله تبارك وتعالى عصم النبي أن يقول كلام يدخل في القرآن وليس من القرآن، هذا يصير يعني يصير يعني تبليغ ليس بالصحيح، أنه لم يبلغ الناس، فكيف يقول يعني ينطف كلام من الشرك حتى لو جاءه الشيطان على لسانه؟ لا، النبي معصوم أن يبلغ على الله عن الله تبارك وتعالى إلا الحق، أنه معصوم من الشياطين، والله حفظه في القرآن منذ نزوله من السماء من عنده إلى أن إلى صدر النبي إلى أن يبلغه النبي ليقرأه كما أنزل. لا تحرك لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا كله بأمر الله تبارك وتعالى، القرآن يأتي محروس يعني من السماء من عند الله تبارك وتعالى، ويستحيل أن يدخل الشيطان يعني شيء في القرآن، لا قبل وصوله للنبي ولا كذلك عند إبلاغ النبي له، ما يذكر الله، لا يمكن أن يدخل الشيطان شيئا يعني في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فباطل لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل. لا من النقل ولا من العقل، يعني لا من النقل اللي هو إسناد هذا القصة، ولا من العقل، لأن يعني العقل الصحيح هذا أن يكون القرآن المحفوظ يعني عرضة لأن يدخل الشيطان فيه كلام. نعم. لأن مدح إله غير الله تعالى كفر، ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أن يقوله الشيطان على لسانه، ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك، والله أعلم. كل هذا الكلام هذا يعني أولا ما فيه يعني قواطع العقل، لا يمكن أن يدخل الشيطان شيئا على كلام قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله عن ابن قصي هو يزيد بن عبد الله بن قصي بضم القاف وفتح السين المهمله، قوله سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. أما قوله لا قراءة مع الإمام في شيء فيستدل به أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره ممن يقول لا قراءة على المأموم في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية. هذا الاستدلال الإمام حنيفة بهذا الحديث أن المأموم لا يقرأ شيئا مطلقا بهذا الحديث ما هو صحيح، لأنه هذا الحديث إنما لا يقرأ مع الإمام، يعني قال أن قراءة النبي ما يقرأ مع الإمام في شيء، يعني في حال جهر الإمام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أمر بقراءة الفاتحة للمأموم والإمام، فقال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته هداش فصلاته هداش. في الصلاة في السرية طبعا عند الإمام أبي حنيفة لا يقرأ المأموم شيء حق. يقول الله أكبر في السرية والجهرية، وفي الركعات السرية كذلك لا الفاتحة ولا تسبيح السر. فهذا ليس صحيح، وإنما الصحيح هو يعني أن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها في الصلاة السرية كلها، وكذلك في الركعات السر التي لا يكون سامعا فيها لقراءة الإمام. أما إذا كان سامعا لقراءة الإمام فمن كان له إمام فقراءة الإمام بقراءة الله، فاللي بيقرأ الإمام هو قراءة الله. نعم. ومذهبنا أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية. نعم. وكذا في الجهرية على أصح القولين. والجواب عن قول زيد هذا من وجهين، أحدهما أنه قد ثبت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن، وغير ذلك من الأحاديث، وهي مقدمة على قول زيد وغيره. والثاني أن قول زيد محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية، فإن المأموم لا يشرع له قراءتها، وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة. ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا وعند جماعة للإمام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، وجاء فيه حديث حسن. لا ليس فيها، ليس في هذا دليل. نعم، لو سكت الإمام بعد الفاتحة إلى أن يقرأ السورة يمكن يعني المأموم من أن يقرأ الفاتحة. نعم. قال وجاء فيه حديث حسن. وجاء فيه حديث حسن في سنن أبي داود وغيره في تلك السكتة يقرأ المأموم الفاتحة، فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام بل في سكتته. لكن هذا الحديث صحيح لا يصححه أهل العلم، هو أن النبي كان له ثلاث سكتات، سكتة بعد التكبير كي يقرأ فيها دعاء الافتتاح، وسكتة بين الفاتحة والسورة، وسكتة ثالثة إذا تم القراءة قبل الركوع. وهذا الحديث يخالف يعني الحديث الصحيح أن النبي كان له سكتات فقط، سكتة بعد التكبير وقبل القراءة قراءة الفاتحة، ويبدأ الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. وفيها يقول أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيتك سكوتك يعني قبل القراءة ماذا تقول؟ وقال رسول الله بعد من بين خطايا سمعت من المشك الحديث. والسكتة الثانية التي كان يسكتها النبي هي السكتة التي كان بعد أن يتم القراءة يسكت سكتة خفيفة، وتقول فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حتى يلتفت نفسه، لأن مع القراءة يكون يعني نفس القارئ يعني متواصل، فيحتاج لخاص النفس، يلتفت نفسه يعني يرتاح حتى يقول الله أكبر وأكبر. فنقول أنه كان إذا تم القراءة يسجد سجدة كثيرة حتى يلتفت نفسه ثم يكبر ركعة صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط الصلاة سجدة اللي هي لدعاء الاستفتاح بين التكبير وقراءة الفاتحة، والسجدة الثانية إذا تم القراءة يسجد سجدة خفيفة ثم يكبر ويقول الله أكبر يكبر. أما أن النبي كان يسجد بعد قراءة الفاتحة ويسجد سجدة ثم يشرع بعد ذلك يسجد في قراءة السورة، وأن هذه السكتة إنما هي حتى يتمكن من خلفه من قراءة الفاتحة على الإذن الصحيح، ويخالف الأحاديث الصحيحة. نعم. وأما قوله وزعم أنه قرأ، فالمراد بالزعم هنا القول المحقق، وقد قدمنا بيان هذه المسألة في أوائل هذا الشرح. نعم. وأن الزعم يطلق على القول المحقق والكذب وعلى المشكوك فيه. نعم. وينزل في كل موضع على ما يليق به، ينزل وينزل في كل موضع على ما يليق به، وذكرنا هناك دلائله. نعم. وأما قوله وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنجم فلم يسجد، فاحتج به مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في أنه لا سجود في المفصل، وأن سجدة النجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك منسوخات لهذا الحديث أو لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. وهذا مذهب ضعيف، فقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور بعده في مسلم قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك منذ مفصل، وقد أجمع مفصل ويبدأ من القاف الآخر القرآن، هذا مفصل القرآن. القول بأن النبي لم يسجد في شيء من المفصل بعد أن هاجر ليس بصحيح، وإنما هذا أبو هريرة ويروي هذا أبو هريرة، وأصلا ما أسلم إلا ودخل على الإسلام وهاجر إلا في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنا سجدته مع النبي ولا أدري أسجده، قال سجدته مع خليل مع أبي القاسم اللي هي سجدة السماء المنشقة، قال ولا أدري أسجده حتى ألقى أسجد بها حتى ألقى. نعم. وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة 70 من الهجرة، فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به. وأما حديث أبي زيد فمحمول على بيان جواز ترك السجود وأنه سنة ليس بواجب، ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة والله أعلم. وقد اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة، فمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنهن 14 سجدة، منها سجدتان في الحج وثلاث في المفصل، وليس السجدة صاد منهن، وإنما هذا كلام يعني شكر 14 سجدة، سجدتين في الحج، في الحج هي السورة الحج فيها سجدتين، والسجدتين في المفصل، وأخرج يعني أخرج سجدة صاد، وأنها إنما هي لداود وضم داود وإنما فتناه استغفر ربه وخر رافعا وانا، اخرجها الامام الشافعي يعني من ضمن السجود سجاد المستحبه، والصحيح انها مستحبه وان النبي سجد بها كما جاء في حديث ابن عباس. نعم. وانما هي سجده شكر، وقال مالك رحمه الله تعالى على كلام الامام الشافعي بل شافي في 14 سجدة هذه، وأخرج من يعني سجود التلاوة سجدة الاقتصاد اللي هي وظن داود أنما تكناه سفر الله وخر راكعا. نعم. وقال مالك رحمه الله تعالى: وطائفة هي 11 أسقط سجدات المفصل. قال 11 وخرج يعني السجدات المفصل اللي هي في من أول سجدة النجم، وكذلك سجدة الانشقاق، وكذلك سجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق كل ما تتوصل دكتور. فأخرج هذه الأربعة سجدات. نعم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هن 14 أثبت سجدات المفصل وسجدة صاد، وأسقط السجدة الثانية من الحج. السجدة الثانية من الحج اللي في آخر الصور: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأسقط هذه السجدة وقال هذه السجدة يعني فيها أمر بالصلاة وليست أمر بالسجود، فأخرجها وقال 14 سجدة، فدخل كل السجدات يعني 14 غير أنه أخرج هذه مع سجدة مفصل وأخرج هذه السجدة. نعم. وقال أحمد وابن شريح من أصحابنا وطائفة: هن 15 أثبت الجميع. نعم. ومواضع السجدات معروفة. نعم. وهذا إن شاء الله صحيح مذهب الإمام أحمد، وصحيح إن شاء الله أنها 15 سجدة أخرى فأثبتوا كل السير يعني كل أماكن السجود بما فيها سجدة المفصل وسجدة الصاد، فقالوا هذا هو كلها سجدات وهذه السجود فيها يعني صحيح. نعم. هو في بعض قال انها واجبة. نعم. واختلفوا في سجدة حامل، فقال مالك وطائفة من السلف وبعض أصحابنا: هي عقب قوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون، فصلت. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور: عقب وهم لا يسأمون، فصلت. والله أعلم. نعم. الصحيح أنها بعد وهم لا يسأمون، من الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فهذه فعند نهاية هذه هذا الإخبار يكون السجدة عندها إن شاء الله. قوله عن عطاء ميناء هي بكسر الميم ويمد ويقصر، وقد سبق بيانه. قوله عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مسلوم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الرواية الثانية عن عبد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين في آخر ترجمة أبي هريرة: الأعرج الأول مولى بني مسلوم اسمه عبد الرحمن بن سعد المقعد، كنيته أبو أحمد وهو قليل الحديث. وأما عبد الرحمن الأعرج الآخر فهو ابن هرمز، كنيته أبو داود مولى ربيعة بن الحارث وهو كثير الحديث، وروي عنه جماعات من الأئمة. قال: وقد أخرج مسلم عنهما جميعا في سجود القرآن. قال: فربما أشكل ذلك. قال: فمولى بني مخزوم يروي ذلك عنه صفوان بن سليم، وأما ابن هرمز فيروي ذلك عنه عبيد الله بن أبي جعفر. هذا كلام الحميدي وهو مليح نفيس. وكذا قال الدرقطني أن الأعرج هنا يرويان عن أبي هريرة، أحدهما وهو المشهور عبد الرحمن بن هرمز، والثاني عبد الرحمن بن سعد مولى بني مخزوم، وهذا هو الصواب. وقال أبو مسعود الدمشقي: هما واحد، قال أبو علي الغزالي الجياني: الصواب قول الدارقطني والله أعلم. واعلم أنه يشترط لجواز وجود التلاوة وصحته شروط صلاة النفل من الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة، ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة. ويجوز عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأنها ذات سبب، ولا يكره عندنا ذوات الأسباب. وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء، وفي سجود التلاوة مسائل وتفريعات مشهورة في كتب الفقه. وبالله التوفيق. باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. قال: حدثنا محمد بن معمر ابن ربعي الخيسي، حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. هذا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، الجلوس في الصلاة، وهذا الجلوس في التشهد الأخير، وأن النبي كان يأخذ على مقعده ويضع رجله يعني اليسرى مفترشة بين فخذه وبين قدمه، ويفرش رجله اليمنى كذلك، يعني لا ينسبه. فهذا في سجدة في في في في التشهد، يعني في سجدة التشهد الأخير. نعم. قوله: حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن عجلان، وقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد يده وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. نعم. هذا في الجلوس كذلك يدخل الجلوس يدعو، فيضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وكان يجعل الإبهام فوق الوسطى. العاقبة حلقة. والسبابة والسباحة بشير اليمين، ويلقم يعني كفه يده اليسرى كفه ركبة، ومعنى يلقمها ركبة يعني تكون اليد مش مبسوطة فوق الركبة فوق الفخذ، لا وإنما قابض بها على ركبته، قابض بها على ركبته وهو في اليد اليسرى قابض على الركبة إياها، وهذه تكون يعني يده اليمنى تكون على فخذه اليمنى، يعني على هذا النحو، حلق حلقه بالابهام جعل على الوسطى واشار بيده باصبعه. نعم. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد اخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. نعم. فهذا حديث ابن عمر نفس الحديث السابق، أن النبي كان يضع يعني اليد اليمنى على فخذ اليمنى واليد اليسرى على فخذ اليسرى، وأنه يعني يشير بيده عندما يحلقها، يشير بإصبعه يدعو بها. فقوله يدعو بها أن دعاءه يعني إشارته بالإشارة مقارن لدعاء الرب سبحانه وتعالى ده. والتشهد فيه دعاء ومن أرسالات يعني ما أرسالات أرسالات المحياة أرسالات المحياة أرسالات المحياة أرسالات المحياة أرسالات المحياة أرسالات المحياة. فإذا ليست الإشارة فقط في التشهد، وإنما الإشارة كذلك مع الدعاء، مع الدعاء. فكل دعاء والتشهد عامة دعاء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد دعاء يدعو به، والصلاة على النبي دعاء، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، هذا دعاء. ثم الدعاء قبل التسليم الذي علمه النبي، إذا شهد أحدكم فليستعذ بالله الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، أعوذ بك من المحيا والممات، أعوذ بك من المسيح الدجال. كذلك الدعاء الذي علمه النبي كدعاء أبي بكر، لما قال النبي يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال افرض ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما فرط عني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان أبو بكر يدعو بها ويجعلها قبل التسليم، بعد التشهد قبل التسليم. الشاهد هنا يعني من حديث ابن عمر انه كان يعني يرفع اصبعه يدعو بها. اذا هي الاشاره هذه تظل في وقت التشهد كله، لان التشهد كله دعاء، وليس هي كما يعني يذكر بعض الناس انها فقط عند التشهد اشهد ان لا اله الا الله، انها اشاره للتوحيد، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقط، يشير بأصبعه، وإنما أشار بالأصبع في كل يعني التشهد، لأن التشهد دعاء. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. أي 53 هذا بالنسبة للعقد 53، لأن هذه كلها لها يعني حركة الأصبع هذه لها معنى في الحساب. 53 تكون هذه، قال عقد 53 اللي هي هذه اللي هو يكون الإبهام فوق هذه معقولة 5 و 10 أصبع، فهذا العقد هو 53. شفتوا يشيلوا في البورصة الناس، هذه أرقام، هذه أرقام عن السهم الفلاني صار كذا حسابه كذا هذا حسابه، كل هذه كل إشارة تعطي رقم، فهذه 53. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاون أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال اسمع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. نعم هي تعليم يقول الله عليه أن أعبت بالحصى وهو في التشهد يلعب بالحصى، فقال له اصنع كما صنع رسول الله، قال له ما صنع فعلا، كان يجلس إذا جلس كان يجلس في الصلاة صنعها، وضع اليمنى على يده اليسرى وأشار بها ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. قال الإمام النووي في الشرح قوله عن ابن الزبير رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه وفي رواية وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ووضع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي رواية عنه ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك، ولكن قوله تورك هو يعني التورك هو يجلس على الورك، يجلس على وركه الأيسر ويؤخر رجله اليسرى، يؤخر الاتماجس يعني على باطن قدمه اليسرى كان النبي يجلس هذه الجلسة يعني يفترش رجله قدمه اليسرى ويجلس عليها ويركب رجله اليمنى، هذه في الجلوس بين السجدتين وفي السجود الأول وفي السجود الثاني، يعني كما هو قول أكثر أهل العلم. والتورك هذا كان النبي يصنعه فقط إنما هو في التشهد الأخير. لكن قوله وفرش قدمه اليمنى مشكل. لأن السنة فرش قدم اليمنى مشكل، لأن السنة سواء كان في التورك أو في غيره في الجلوس لابد من نصف الرجل اليمنى، ينصفها ما يفرش، هي اليمنى تنصف فيضع يعني أصابع القدم على الأرض ومتجهة للقبلة وتكون منصوبة رجل، ما تكون مفترشة. فهنا قال إنه افترش رجله اليمنى، افترشها يعني ما نصبها وإنما يعني جعلها مفترشة في يعني جواره، فيكون جلس على فخذه وأخر رجله اليسرى ثم كذلك رجله اليمنى يعني بسط هكذا ولم ينصبه. فقال النووي إن هذا مشكل. لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء. لأن اليمنى لا بد أن تكون منصوبة. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره. قال القاضي عياض رضي الله عنه قال الفقيه أبو محمد الخشني صوابه وفرش قدمه اليسرى، ثم أنكر القاضي قوله لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى وأنه جعلها بين فخذه وساقه. قال ولعل صوابه وأخذ قدمه اليمنى. قال وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. هذا كلام القاضي، وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار، ويكون فعل هذا لبيان الجواز وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبا يجوز تركه، وهذا التأويل له نظائر كثيرة لا سيما في باب الصلاة، وهو أولى من تغليظ رواية ثابتة في الصحيح واتفق عليها جميع نسخ مسلم. وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم الافتراش. فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما لهذا الحديث. ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش. ومذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري، وهو صريح في الفرق بين التشهدين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والأحاديث الواردة بترك والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة، لم يبين فيها أنه في التشهدين أو في أحدهما، وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصف الافتراش في الأول والتورك في الأخير، وهذا مبين، فوجب حمل ذلك المجمل عليه، والله أعلم. هذا هو الصحيح. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كل جلوسه في الصلاة إنما يجلس على رجله اليسرى ويغسل رجله اليمنى، فيكون هذا الذي جاء بأنه افترش رجله اليمنى كذلك وجلس في هذا إنما هو في يعني في حال يعني دون يعني أحوال الجلوس، ولذلك حملها على أن هذا كان في التشهد الأخير هو الأولى، جمع بين الحديث وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قوله ووضع يده اليسرى على ركبته، وفي رواية ويلقم كفه اليسرى ركبته، فهو دليل على استحباب ذلك. وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة، وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله ويلقم كفه اليسرى ركبته. والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث. وأما قوله ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فمجمع على استحبابه، وقوله أشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، وفي الرواية الأخرى وعقد 53، هاتان الروايتان محمولتان على حالين، ففعل في وقت هذا وفي وقت هذا، ففعل في وقت هذا وفي وقت هذا. وقد رام بعضهم الجمع بينهما بأن يكون المراد بقوله على أصبعه الوسطى أي وضعها قريبا من أسفل الوسطى، وحينئذ يكون بمعنى العقد 53. وأما الإشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا للأحاديث الصحيحة. قال أصحابنا: يشير عند قوله لا إلا الله من الشهادة، ويشير بمسبحة اليمنى لا غير، فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها، لا من الأصل باليمنى ولا باليسرى. والسنة أنه لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود. بصره لا يجاوز يعني إلى الأمام الإشارة، لأن النبي كان يدعو بها وبصره حدة، فسنة أن بصر المصلي وهو جالس ما يجاوز يعني إشارة إلى أن ينظر أمامه أو عن يمينه أو شبه ذلك. السنة يكون هذا حد آخر البصر وهو الصلاة الإشارة. نعم. وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود، ويشير بها موجها إلى القبلة. وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص، والله أعلم. نعم، ينوي بالإشارة التوحيد، أن الإله الذي أدعوه هو الإله إله واحد سبحانه وتعالى، والإخلاص أن أدعو هذا الإله سبحانه وتعالى ولا أدعو غيره. نعم. واعلم أن قوله عقد 53 شرطه عند أهل الكتاب أن يضع طرف الخنصر على الخنصر، وليس ذلك مرادا ها هنا، بل المراد أن يضع القنصل على الراح ويكون على الصورة التي يسميها أهل الكتاب 59. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.